الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالنسبة للحديث الأول والذي فيه من صلى علي في اليوم 1000 مرة الحديث، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الحديث باطل ولا يصح. وكذا أيضا الحديث الثاني وهو من صلى علي في اليوم 100 مرة قضي له 100 حاجة، 70 مما يتعلق بالآخرة الحديث، فأقول هذا حديث باطل ولا يصح ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالحديث الثالث وهو من صلى علي في الصباح 10 وفي المساء 10، فأقول هذا خرجه الطبراني ولا يصح أيضا، هذا خرجه الطبراني ولا يصح أيضا، خرجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ولا يصح. وأما الحديث الرابع وهو أن من سلم علي رد الله عز وجل علي روحي حتى أرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الحديث لا بأس بإسناده. وبالمناسبة أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك حديث كثيرة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فلا شك أنه يستحب للعبد أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة. وأما أن يأتي الإنسان بالأحاديث المنكرة والأحاديث الباطلة فلا شك أن هذا من الخطأ البين، بل الواجب على الإنسان أن يقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق.